ادعوني استجب لكم. هكذا يقول رب العزة والجلال يخاطب هذه المخلوقات التي خلقها ولم يعجزه خلقها. خلقها لعبادته، وقد جاءت من كل مكان لتقف هنا عابدة وخاشعة لرب العالمين. أي مكان أسمى من هذا المكان؟ وأي بيت أعظم من هذا البيت؟ هذا البيت العتيق الذي بناه نبي هو جد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ألم يقل محمد بن عبد الله ذات يوم: أنا ابن الذبيحين، في إشارة إلى والده عبد الله وإلى إسماعيل عليه وعلى أبيه السلام. ها هم عباد الله. ها هم يطوقون المقام الرفيع، مقام إبراهيم عليه السلام، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وها هم يطوفون بالبيت العتيق الذي تهوي إليه القلوب والأفئدة من كل مكان. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تستجيب لكل وافد إلى هذا البيت العتيق، وأن تعطيه مسألته يا رب العالمين. ها هم قد جاءوك يا الله يرجون رحمتك ويخافون عذابك، قصدوك من كل مكان ولن يجدوا أرحم منك بهم. نعود إلى قول رسول الله وهو يطوف في شوارع المدينة فيرى أما تحمل وليدها فيقول لأصحابه: أترون هذه واضعة ولدها في النار؟ فيقولون: لا يا رسول الله. فيقول: لله أرحم بعبيده من هذه الأم بولدها. هذا هو الله، هذا هو الله الذي انثالت كل هذه الجموع من كل أصقاع الدنيا لتنال رحمته هنا في جوار بيته العتيق، وهناك حيث قدموا إليه. أيها الإخوة المؤمنون، ما هي إلا لحظات وينادى لصلاة القيام في رحاب بيت الله العتيق. صلاة القيام أثابكم الله. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط